أعمل وزكى عليهم يا رب سكيفته وصى قاعد نعطل من حد كامل ذهابة نسب وشريف ينتسب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم ما ينعطال وخمس بيات يعمل سكى قد الجباء لكن ما يقسم هو يخرصه ما يجبر منه باطة خمسة يدير بنبور لأن مولانا حرمهم منه ما يقبل ينعطال ولين احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم جاه العباس عم مغبال شيباني عم بوه وقال عليهم ربي حكمه وجاه قال له يا ابن أخي قايلها العباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن أخي يا رسول الله نختارك قال له تحضر نفسك ما قسمت عليه احنا أولاد عمك وقرباء قال له الدورني نحضرك في رواية مولانا ما تكلها علي قال قسمها قسمها وحدد المدة اللي تنعطالهم فوق اسمك سابع ومشالي كلها ذاك اللي نعطاله وما تكلها قالوا علي قال لم يجعلها فيك على كلام ما اجعلها نيانا مبينها بالسنة اجعلها في نص القرآن قالوا ما اجبرت لك بريدا قدر حضره هذا اللي انه مبسط معها العبارة قالوا على انه مع الشريه ما تنعطاله وحد كامل بوه إن يعود غني مثلا بوه ما تعطيه خمسة من السكة يعود غني ولك إن يعود غني ما تعطيه خمسة زوجة زوجة زوجتك ما تقدر تعطيها ما لها مقتاض عليه وارك جات المرصة وشافت قدر من الحوائج وقالت لها قلت لك انت لهي تزكي وخليك لي لا حضرنا لك ما يصح أفقر منك انت وكيف سويلعات فقيرة قلت لك ما عندها خمسة ما ينعطالها ما تعطيها لها انت لماذا؟ لأنه واجب عليك تنفقها وما دمت انت واجب عليك تنفقها ما تقد يهمك كينا قاع تطوي القضية يعود الله اقطع لي من إله هذا النولة حول نبيه ما أنا الله سمعتوا لك معناها النحاسة كاملة تقوديه في داركم الشريعة لك ما يقبرتوا بها اللي الكسامة جاية من مولانا ومولانا يتري يقسم شيء كل دول يجبر قرعتوا الخارج إلا العدل يريد عود زوجتك ما تقدر تزكي عليها أبدا لعاد فقيرة محتاجة وانت فقير وعندك الله القدر اللي خرجت منه النصاب ما تعطيه لك خمسة انفقها من مالك لو خرج الباقي عندك أرزك لا أي وصة انت ركان يعني العطغاني والراعي فيك انت فقير والمرأة اللي عندك فقير وعندك الله شوي زكيته يا غارب فقير معاك تمسكن لكن عندكم الله محتاج يا غارب بعد بلغ النصاب وزكيته من ركان يعني انقد دي المرأة إذا شفت أن ذاك محتاج إيش من ظروفه وأنا نعرف ظروفكم كان يقدر يزكي على مرتك هذه كان يقدر يزكي عليه والله قاعد عبارة أخرى من دركان المرأة العاتية اللي فاتحة في المرصة وملانة والرويج اللي عندها ما عنده خمسة هو فقير وهي ملانة طبعا كم عارفين دركان نشتري عنها زر عندها زر إن الراجل هو اللي يعطيها الصدق وهو اللي ينفق وهو اللي كذا والمرأة لكن شورها ما يزقلش هي ما تنفق على شاشرة ولا تدفع الصدق والنفقة ما هي عليها إلى عطرك ملانة ملانة وانت رايح ما عندك باش تشري مبور ولا يقول لهم على الصباح انت ما عندك شمر الدقليل ولا لك ما انا لا شري انت ما صح نفسك ولا قلت فضلتها هي مولانا ما امرت تشري مبور ولا امرها تسك تعدل شيء هذا الدرس عندي ما بديك عود معلوم هنا يسمعوا واحدين من العلايات قاعد وقتهم الواحد انا زاد سمعنا زاد النقاع ما علينا شيء والله ما ترى واحد يقول يحصلهم لا حصلوا شيء والله مرقوله ويصبع قاع واحدين قاع كانوا بالسب على ضايق الرجال وجبروا موجه الامرأة ما واجب عليها تعطيهم باش يشرين بول الا الى عدلتها من باب الاحسان زينة وجزاء الله خيرا يا غير واجب مرض إذا عاد ما هي تقول لك قال واحد من الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا كم وجب علي مولانا من الصلوات قال له خمس صلوات قال له من درك كم واجب علي غيرهم قال له أنا كل لا تطوع قال له كم وجب علي مولانا في المال قال له لا أسكى قال له من درك كان واجب علي قال له كل لا تطوع قال له كم وجب علي من الصوم قال له رمضان قال له من درك كم واجب علي غيره قال له كل لا تطوع قال له كم وجب مولانا علي من الحج قال له وجب عليك أنك تحج مرة واحدة في العام قال له من درك كان علي الشيخ قال له كل لا تطوع قيم تبرع وقال له والله ما نزيد على ولا نقص لا هذا القدر اللي لا بد منه ناهي العدل وباب الإحسان والتطوع والله ما نصلي ركعتين نافلة والله ما نصوم باط أيام الستة ولا سبعة ولا عشرة يا ذا ذنو تم يزقنا فما رجع يصوم والله ما نعطيه خمس وقيات ما هو يومي بايحة فيسك نعطيه سكو يا الله والله الحج كون دور حج حاجة واحدة ورداك ما تريد تروح قرائلها قالوا والله والله لا أزيد عليها ولا أنقص. تمسى من نفسه تلم وأمند من لا قالها من فقعه من أهل البادية حق حق وقام ماشي من الصدقة رايح لهلو. تمسى من نفسه لما تبرع على الصحابة قال لهم أفلح وأبيه انصلق. أنا قال لهم هذا أمند والله أهد أنه ينجح عند الله لعاد صادق. قالوا أنه عقب قاها أهرهم ما هم فاطنين ليك العلة يا هرديك أفلح وأبيه انصدق معناها أنه نين يطبق لك قاعد قال دور يعقل يذوق طعم الإيمان ونين يذوق طعم الإيمان يعود بات ليكتفى قاعد الصلوات الخمسة أن هي عايدة الشريعة لانقى طعم الإيمان وحد ينوقها يعود عاد قاعد عثرة براريد قاعد لا ثاروا فيها تري. يقول له بويا دير براد هاني دير براد آخر. يقول له هذا هو الرابع. يقول له قلت لك عدرت الخامسة تو ويتم السادس السابع يروح ليه الليل وهو براد على جمع لأنه لاقى طعم الطاع. قال هم أفلح وأبيه انصدق. قالوا فرؤية بعد ذلك لا يترك شيئا من النوافل. صدق صوام يحج يتطوع يتقرب لأنه أهرت مكنت لذة الإيمان من قلبه فأصبح لا يكتفي بالواجبات. نرجو الله لي ولكم الخير العام. طيب إيه نعود الصمت من نفسك معناها هذه المرة اللي هي ما واجب عليها تعود غنية ولا هي من فسم الله مدري غير ما يعطي الزوج يسبه. قالوا من دري لا سكة هي واجب عليها السكة تعود عندها المال يسكي قبطوا زكاة من كان هذا تعطيه المولى خيمة. قالوا واحدين من العلماء لا قالوا واحدين تعطيه لنبع وقد هبت ذلك في الحديث أنه تعطيه. إذا الصحيح أنه تعطيه أنه تقد زكي علي وراح تقد ما تزكي قد تقول له عالم مولانا يا أنا مدني نزكي على ذوك الفقراء وهي يديدي ما تتعاق مع شعاونة معنا حملها من فقعة وتو سمعته إلا حرمت منه تعود الوسات ما هو يا الله يا غير بعد جايز لها إلا أعطاته له من دركاني صح. قالوا واحدين من العلماء ما يقدر صح السبب شنو. قالوا لأنه هو ما دام فقير لعنده الله لا يتعطيه ونين تعطيه له لا هي تصبح الزكاة اللي كانت طهارة المال لا هي ترجع رايحة هي بها متقد يوم تعشي فيكون المال الذي أخرجته لله عاد إليها تأكله وتشربه. وقالوا الشفاة تخرج لوجه الله ما يالله يبات على ذمتك لأنه هو تطهير ويدفع الله به البلاء ومرد دفعت بها البلاء لك إذا لقاه والي يصق الباس ومعدم لقينه تحت القبح هم يروحوا له قالوا انت اللي صقلت به ما يلطو تريد خلك ذمة فهمت الكلام. لكن هذا من ناحية المفهوم وما دام ثبت الحديث والسنة فلا رأي لأحد إذا خالف النصوص. فقد ثبت أن امرأة منعت زوجها من الصدقة أنما يعطيت الزكاة فشكى ذلك وقيل أنه عبد الله بن مسعود إنه جل نفسه لما قالوا يا رسول الله من ركان امرأة عاد غنية وعاد لا يتزكي من ركانها تقد تزكي على زوجها. قالوا والله وراه قاع قالوا مولانا له عدلها لها قاع أجرها مرتين أجرها لأنها زكاة وأجرها مولي المعونته هو اللي بينها مع أهل الرحيم أعانته على طاعة الله أنها قاع ما كيف عادوا الصي يعطوه قاع سمعته. هذه مسألة. المسألة الأخرى يعني أنت أنا راعي في زوجة هي قاعد شرط لكم عليها سابق هذا أنا راعي في زوجة وزوجها فقير والله قاع شور صيني قال والله فرق ولا عنده شيء هم أضعاف هي مالها واجب أنا فقدها أنا اللي ماني زوجها هو اللي واجب علينا فقدها لكن أنه ما يقدر يزكي عليه يا غير أنا اللي راعي فقره نقدر نعطيها هي عمله وما حاضر نقدر نعطيها من السكة إلا شاء تكون تلاه تزكي بوتيكا امرأة وثبت لك أنها من زوجة غير ثبت لك على أنها مولا خيمة فطعيف وهي ما عندش الآن لها قبيل تقدر تعطيها من الزكاة لأن هو اللي ما يقدر يزكي عليها هي. وأما أنت المسلم الآخر اللي من خارجه تقدر تزكي عليها المخلوقة لأنها من جملة الفقراء هذا بشرط أن نتحقق أنه هو فقير وعلى أنها هي ما عندها شيء قادر ينفق عليها به. أما إذا أنت عارف أنها من الزوجة وهو قادر على نفقتها والله ما وضح لك كان قادر ولا ما هو قادر لا تعطيه لأنها في الأصل محمولة النفقة وكل رقاه كامل نفقته على حد وقادر عليه ما جايز لك تعطيه خمسة من الزكاة فهمت الكلام؟ أيوة من درى إذا تتزكي وجاك رقاه وظهر لك أنه فقير وظهر لك أنه فقير والله جاك وقال لك أنا فقير ما عندي مبيت ليل بس أعطيتهم عدل أنه فقير مع الصباع جاتك التواتر أنه هو مدير الشركة اللي تعرف أظهر لك أنه مدير الشركة ده إيه حق من آدم لا في غرق واحدين يطلبوا الصادق هم ذا اللي عندهم من النمروات يتحس الواحد ينتري يقسم نمرواته دور كلكم قاعد يشبر شيقة ما ترحل الكبة ملاء من النمروات وملاء من شي ثاني ومعاد يظل الله الصادق يباركه يرصح مستقبل ومقاف يحلم عنا وعن المسلمين. قبلت وعطيت المخلوق معدل انه سائل ما عنده شيء وانه فقير ويظهر من حاله دراعته فارقه ولقتلكم منش ونعايل ورايحين وهو رايح ودبوس ومدقدق ومرقعه وتقول هذا من هذا القاع الى ما قافزت ليه لك ما اعلم تبع الصباح اجبرت هذا اللي مثال اجبرت خبر عنا من هذا القاع غني. قالوا من درى كانت اسكاتك ذي كان هجاتك والله ما هجاتك انت فتعطيت هذا يلاقي النعر انها ما هجات وقالوا معناها من درى امالية كانوا قد يسلهم قد ينادي البوليس هذا من ادم جاني يامس وقال انه فقير وحجال انه فقير والمال اللي هو عنده واخذوا لي كطرني شعر ذيك 100,000 اللي اعطيته يامس ردالي حالا والله ما يخبطوه في السجن والله انا اعطيت هالو بي اللي ظاهر لي على انه فقير ولا اظهر لي انه ما هو فقير انا جازيتني. قالوا واحدين من العلماء تجزئه قالوا واحدين لا تجزئه. الدليل على انها تجزئه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشاوه واحدين وقالوا له احنا اعطينا السكري ان فقراء بل خرصهم. قال لهم قلت لكم ما ينعطيكم يا غار الصدقة ما تصح ما تجزئ ولا تصح بالنسبة لرقاش قوي وقادر على الكسب وعنده شيء عايش فيه أراني بعد إذا أعطيتها لكم وعدتوا معكم أصحابها أراني ما تزي مثلا أراني ما يجيز لكم. قالوا كون أنه يعطيها لهم على حسب الظاهر له ولا مشي مدة تفتش دليل على أنك المهم ذاك الوقت ذاك اللي ظهر لك ورا ذاك لا تبين العكس ذاك ما أدري يضرك. واضح كيف لك أهل أركرت بطراس وما أعرف القبلة علينا قبل واجتهد وصلى على جهة ثم تبين بعد مدة أنه صلى شهر ما هو القبلة الصحيح عند أهل العلم على أنه صلاته ما تنعاد لأنه هو مربوط رأسه والناس ما يعرف والفقر ما يرعى فيه وبالتالي اللي ظهر له الله علامات وابن عليه وطنه ما عنده الله واسه واضع أيوة طيب. قالوا أيضا أيوة مولانا قال إنما الصدقات لي للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هم الله ثمانية اثمن عينات من مخال الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمين في سبيل الله ابن السبيل هم ثمانية الله ثمانية. سمعت الكلام؟ طيب الشرفة قلنا ما تنعطال عبد مملوك ما تنعطال حد من فوق نفقته قايم بها رقاد يا عملك قصة واجب عليك ويا عملك اللام متطوع كيفاش؟ قال رقاد اصلا تعرفه كنت اللام متحمل نفقته قص قلباسه نعطاله فضة عايش معاك وتمشي له دائما الفضة في القرى البادية ولا يخصه شي ويمشي لك والله تعلم به ما عدرته وانت لا ملتزم به من راسك اللام متطوع به هذا ما تيجي تزك عليه ما هو واجب عليك يا غير ما دمت التزمت به صار بمنزلة الواجب وعليه ما تيجي تعطيه زكاة لأن الشريعة تختارزك تقيسيك المدة ما عندها وقع لجهة. هذا العبد الممنوك به اللي نفقته على سيده هذه المرأة نفقتها على سيدها هذا البول اللي عنده شيء ما يقدر يزكع عليه ولو الولد ما يقدر يزكع عليه والده به اللي ما دام الخلطة كلها غني عن لوها واضح كل ما عدت عندك من الصيقة تقدر تعود قائمة بحقك يقول الشريعة زكاة ما تنعطاه. بعض الناس به جهل يقول لك لماذا العبد المملوك ما تنعطاه ولماذا هو الشريف آل النبي ما تنعطاه ذا اللي قاعد يدخلك التحساسية يعود النبي تلمه حارم أقرباء وأولاد عمه ما قد يعطيه الفقراءهم بهن الشريعة ما أعطاته لهم تدخل انت باقي فيك انه ما نعطاه يبا ما ينعطاه لعاد غني ولو ما قد يعطيه لعاد كذا زوجتك ما قد تعطيه لها إذا معناها أن الشريعة قسمتها على ميزان شرعه الله وأمر به والإنسان عليه أن يسمع ويطيع الله والله إذا عاد لا يهلك يدفع واضح. قالوا إنما الصدقات لي الفقراء والمساكين والعاملين الوقت داقر توبة في التوازن إنما الصدقات لي للفقراء للفقراء لكن لا أنتم اللي هامكم تباتوه احنا عندنا ساعة ما نتخطاوها بمثقال ذرة من اللي عات الناس تشكين انا مازال عندكم أنتم وبيكم اللي ما تدرسوا ما ينتكل عليها واحد يعود الله يتبرى منه يقول سربت على بلو ناس خرباي لا يتباتت السالة فراضي خرا وعادوا يشكوني ما تلاهم درقين يقول له استاذ ضريت بينا حتى انهم يحلم عني يقولوا لي انت تتوخر وتضيعنا نجي من دور وتقصي ما رينا لك حد ارجع اني مثل يفكر اذا اما حد يكون سفري وخفيف فان فيهم المريض والضعيف والحاجة حتى الى درسهم اللي يلا يعرف انه فيهم البعيد وفيهم الضعيف وفيهم اللي يبقي يحضر في الخير وفيهم اللي لا بد لهم من ضوابه باتهم كتش كتش كتش في كل حمره يطيح فيها نافذ براقه وخلى لهم سيكه الرقبه وفيهم اللي باط قاعدين يجي المولاد خيمته يبطعنا تقول له والله المكسور العمر اللي كنت تارك مولاك ما من شكلك ما يس ما هو معقول درك الدرس والله ما معقول المسي درك ما زال يصلي يا ذلك ايوه شفتوا ذلكم احد امكم واحكوا بهم اللي هذه ما عرفتهم يعرفوا الاخبار ويبات يحلف له في المصحف ويزحلف وهي تقول والله الا صفيف يضحك يا دارك ما تلمسيد وصلي العاشر يا ذا المسيد ما هو معقول ايوه ذاك سمعتوه اذا دخلوكم لا توحلوا رزقكم في المهيله ما الدفاع عندنا شيء يلا ما تفتحوا انما الصدقات للفقراء وقلت لكم الليله الماضيه لي ايه لي ذاك اللام وياكم مر عليكم انما الصدقات لي انها لام الملك لام الملك ايه معناها على انه مولاه مالك نسبة معينة في مال الغني عندما تحل الزكاة في ماله وانها لام التمليك ومعناه انه يدفع بها حد السرقة اذا ثبت ان الغني عاد يسال فيه زكاة وصرف عليه واحدين من الناس المستحقين للزكاة يعود ما تنقطع ايدهم يعاقب عقاب السرقة اللي دون القطع القطع ما يقد يصح به اللي هذا عندهم فيه نسبة يا غير يؤدبوا إياك ما يتموا إذا قد قربتي يا غير ما تروا ينقطعوا أيديهم بهم اللي راقفين فيهم اللي في قرعة ذاك سمعتوا الصدقات كان يسمعوا واحدين يقول الشريعة هاي زينة اللي تعطينا وهو بوتيك مرة ما يقولون اللي شماهولو هذا لا معناها أنه في حالة أنه خلق وعاد بدي الأسس اللي هي اللي يخرص فيه الصدقات للفقراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالق عام في حياته وإن قالوا عام الرماد عام عادت الدنيا لا يلعب على عينها أول ما بيها الجوع لا القحط الشديد اللي الدنيا ضاع ذاك العام عاد ينين يجي واحد سارق ينين يجي عبد مملوك سارق يحوز على عربيه المالكو ويتم يبطو يبط عربي اجبرنا عمر يقوم فينا العيار يبطو يقول لهم رعاد عيشوا مونكو ما يصرف خلى بينهم على الجفاف وشين يعني يتقدم ويقول لي عبد جره أسرة لك سبب انت يجيه ويتبارك معه ويتم يدبسه وهو مجيم العياطانة بعد أسرة يقول له يا غير سببت السرقة اللي من أدن تحت إيدك لماذا ما تنفقوا لماذا وقبل قاعد در قانون ثاني غريب شنو لك العامل فيه لك من الجفاف عادين اللي جهرق السرق ما يقطعي جمت عنهم وشين قال له قطع يد السرق نتيجة المجاعة الحقيقية اللي لا هي الدنيا لا يتهلك عاد ما يقطع يد السر إلى ودر العقاب آخر يا غير قطع السرقة قطع اليد في السرقة جمدوا ذاك العام هذا من إصلاحات رضي الله عنه معناها افطن على أن هناك أمور لا بد من يراعي فيها حقوق الناس هذا يدلكم عن الشريعة ما تبقي تقطع أي درجة ولا تبقي تنكتب يا غير العاد اللي لا بد له من الكتب وعاد ما يردوا شيء ما حد المسألة لا بها الضرورة وبيه كذا كذا الشريعة جاية من عند مولانا الرحيم الكريم يا غير المتعنتت واللي علبته ما شبعان ومعاد طاغي وتو هذاك ما لا بد له من قوة رد سمعتوه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله نهي نشرح الكلمات أول الفقراء المساكين اختلفوا العلماء أيهما شد شنه الفقير وشنه المسكين واختلفوا فيه العلماء ولا قدوا يمرقوا خيط من كبه وهذا إن قالوا الخلاف العالي معناها الخلاف الذي تتكافأ فيه الأدلة وتكيه بقروا متناورين ما تقيس واحد منهم ماذا هو الأخر دقك بشكل طول دليل آخر وقطع عندي أعطيتكم في دروس ماضية الخلاف العالي والخلاف النازل وحد ما يفهمه ما يصح له الفتوى قال الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال اعلن لا يجوز للمفتي الفتوى ولا للعالم الفتوى الا اذا علم الخلاف بين العلماء وعاد يدرك ادلتهم والا لا يجوز لهم حد يعرف الا طريق واحده طريق البقره لقع ما يصلح الفتوى احد ما يعرف مدارك العلماء ويعرف ليه مؤسسين وعلاش ويشوف يم اختلافاتهم وادلتهم نلقى ما هو صالح لان يفتي في دين الله. وهذا انت يطبق اليوم لا هي زردر يس واحد الله يقول لك بيت من الشعر والله بيتات والله ويقول له صدق الله العظيم وما بيتات ويقيم وتوه يكرد يقول لك الصور الثاني قال لي بيتين زيني بيتين لك يخلع للفقراء. قالوا واحدين ان الفقير على انه ما هو كين مسكين ان الفقير يشد من المسكين. قالوا لهم شنو دليلكم؟ قالوا الدليل على ان هي لائحة الضعفاء والمحتاجين فما بدأ الله به دل على شدة حاجته. العلماء دقيقي قالوا الترتيب في سياق الحاجة وبيان المحتاجين أكبر مرجح ودليل على أن الفقير للفقراء والمساكين والعاملين عليه أن الفقير أرقى على آخر والمسكين لباس فيه واضح. وهذا زادوا دليلهم قالوا والدليل على قضيته للسفينة مولانا قال عن خضر خضر مركبت على أخضره وموسى الفت قريتكم عندكم دروس ومزرتوا والله ما نروح لكم عندين قاع مقطع علمه في الدروس مقطع علمه فيها جايين اجداد الليلة ايه انما قالوا على ان مولانا قال عنهم اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر انه قال مولانا انهم مساكنهم على بوتتهم يظلوا يصيدوا عندهم آلتهم والحوت يكساع بسعره ما هو كهار ايه وحالتهم متقدمهم على قال مولانا انهم مساكن ماركو شوتو إلى ديلة هذا أخي ديلة حد اسمعها يبات يرقص ولا زي جاءوا الأخرين قالوا أما قضية الفقراء والمساكين فالترتيب ما هو بشرط عودوا تارة ينذكروا شيئين ضربتين هو ما هم في خطوة بهذا الشيء يعود تالي بلو شيء معطوف على الشيء هم ما هم مرة ينعطف غير الواجب على المندوب. كيفاش كيف مولانا يقول كلوا من ثمره إذا أهمر وآتوا حقه يوم حصاده وكلوا ما هي واجبة وآتوا حقه واجبة أحفادي في النمات خلكم من قريب ولا من بعيد كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده قالوا وآتوا حقه هذا واجب ومعطوف على كلوا من ثمره ونقيل ما هو واجب معناها أنه مرتبتين يعودوا مسألتين من الشافرات مبدوء بواحد ما هو أساسي ومتلب له واحد كذا مع ان الثاني هو الاساسي ولو الاول قاع ما هو اساسي. قالوا لهم ايوه اشتريت واسوا اما السفينه فكانت لمساكين وهذا يدل على انهم طرني شتهم. قال لهم لمساكين قاع مع ان قابلين انها مسكنه الفقر انها مساكين بالنسبه لهذا الظالم. ينقال لك فلان مسكين الله تعالى وليس المراد به انه قليل المال انما هي مسكنه ذل امام ظلم الظالم وليست مسكنة ماله لأن السياق ليس لباب المال واضح. ولكل وجهة وجاءوا الفقير ملي لخلوا عيش وقالوا الفقير الشد من المسكين وأسوأ منه قالوا الخرائم بالعكس والمهم القضية طويلة وعريضة للفقراء والمساكين والعاملين عليها ما هم منهم المدى العاملين عليها منهم العاملين عليها معناها الناس اللي تمشيك تجمع الناس اللي مشيها السلطان كان ذاك الزمن كان في ذاك الزمن اسكي ومشاو لها الصنادرة ولا تبقى بليدة في العالم رجع عنده الشيامة وقفوا عليه الصنادرة السلام عليك حانينا نشوفه مالك هذا يعني تعود في وعود ومالي الصنادرة يكساع فيهم فوقها كونوا للفقيه ما أعرف الأحكام خطوطوا في بلدهم ونجوموا يلضوا وخارق الله العدل خرص هذه الآن الشضي عندك لك يعني يتحراوا يعرفون أنك لما في اسكي خلوك ما عندنا فيك واجب في سكين قالوا لا خرج سكين السلطان مشان نقبل الرواية وقدام أمير المؤمنين ولا يقسمنا مولي بين الناس كان لا يتعدل في العدل وبالتالي الحالة كاملة متقادة ما فهم الظلم هذا العاملين عليها وقابوا الفقهاء وقاسوا عليها أن العاملين عليها ذي المادة اللي هي اللي تجمع للمسلمين مصالحها وهي اللي تعاونها في فرائض الله إياك تطبق وما دام مولانا أعطاهم قالوا العاملين عليها داخل فيهم المؤذن وداخل فيهم الإماء وداخلين فيهم الدعاة وداخلين فيهم الأساتذة مشايخ المحاضر وكل حد يقوم للمسلمين بشمل مصالح الدين لو أنه ترك عليها له الضيع تصبح العاملين عليها وعملوا تلاميذ المحضرة إلى عادوا عندهم شيء غير ذاك الوقت يقرأوا العلم والعلم الدين ما يقدر نعرف ما ولا نقرأ وعادوا تلاميذ القربة اللي كلهم قاعد يقرأ الدين والناس خرواح له في التيفي، لا بد من يعطالهم إياك ويشجعوا على الطاعة لعل الأمة تضيع قاعد تسمع لش من جهال والحمير. إن جاء المحضرة ونعطالها به للعاملين عليها، وإن جاء الإمام به للإمام هو اللي يصريع قبل لي، والدنيا كلها ما يخرص الله ويأخذ الصراق قالهم متحركين وده يبول قاع وفهم لبراء بيهذل، والإمام يبات يتعارك هو والصراق ولا معروف أيهم ولا يقلب له. هذا اللي يقوم عنك ويرفع لنا ويرفع الله به البلاء ويراقب لك على الوقت ويقدم الظل ويتولى عنك من الشفراء إن أعطاله الحاسة يا كان يقوم بهذا الوجه به اللي قائم عنك انت بطاعة لبقات عليك تضيع الأم. كذلك المؤذن اللي يرفع لنا، وكذلك الأستاذ اللي يعلم الناس، لا كل من قام بمصلحة تأذم الأمة بتوقفها وتعطيلها فهو مندرج في معنى العامل عليه. هكذا قال المحرر. نعم العامل عليها المؤلفة قلوبهم معناها رقاج كافر يغير بقوته ولا كريناها بش من السكاء، لا يصبح يدافع عن الإسلام ويصبح ما ينحق على حد شور، كما مثلا الصحافي مكسور عمره يكتب كتابات زينة ومحالي يعجب الإسلام، جاء واحد منا عنده شمنسكا وقال له قلت لك وايلا يا الصحافي انت تكتب جريدة في العالم فرنسا والله أمريكا والله دولة من العالم وهاي لها هنا ينعطيك طرنيش قليلة وتم يكتب عن الإسلام انه من الياقوت والمرجان ورد على أمريكا ورد على إذاعاتها ورد على إسرائيل ورد على كم به اللي تمقالاتك تدخل الكل. قال والله يتفضل اكتبه وقال إن الإسلام هو دين التسامح ودين الفضل ودين الحرية ودين كذا، واخلق لهم مشكلة وصفحة جرائد وتوزعوا فيها مقالة من هذا بيدام عن الإسلام هو ما محركم هو ذيك الطرنيش. كان من هذا يعقب يذوق الإسلام شيئا فشيئا فيكفى الإسلام شره، والله قاعد ينقاد هو الإسلام نوع من تليان عنه الأعداء والله تفتيتهم عنه والله انقيادهم للدين. هذه المؤلفة تقولون متبارك معاه هذي جروا إذا كان هذي تسركم بس والله جروا لدينه. وفي الرقاب معناها عبد مملوك، يعني تخرج اسك تنقبل كرزية كبرها مولانا قد صرش لمرك من الفضاء ويمشي ولوذ بها بلاد المسلمين أي رقاه مملوك. قالوا وهاي تفضل انت عربيه قايل انك مالكم وهاي له هذه بلشت المسلمين مخصصة ياك ما يبقى عبد على وجلها لأن الإسلام ما يبقى العبودي وهاي له هذا مسلم أخوك في الله ويعرف دين مولانا إله، لكن اللي قال فمك انك تبيع به مشروه من عندك ويصبح هم اللي ما تتابع لك لا هي يصبح تابع لدولة المسلمين ولا عليه رقابة من أي رقاه لأنه اعتقه بيت المال وهو تابع لذمة المسلمين واحد منها ويعمل بمقتضى. ولذلك في زمن عمر بن عبد العزيز عاد يمشي من فضة يكردها بلاد الدول الإسلامية فلا يجدوا مملوكا قاع، عاد الممالك ما هم جبرة قاع لأنه منين يطبق شرع الله عاد المال قاع أكثر منه وعادة الناس يلوذ لها ويعود المملوك يتروق ما بالحرية. إن قالوا وهاي نفصلكم على منادل نعوضوا له إحنا عنك وقيم أنت ما شعبد ربك ما عليك أي مسؤولية من الآن تحر لوجه الله. هذا هو في الرقاب. والغارمين معنى أحد يسال في الدين أنا قام سيكين مولا عيال وتم يصرف من الدين عاد قالوا وعاد مثلا قاعد يحرك في المرصة خالد يمكر منه للدين تجيس كمولي وهاولا سلام عليكم بسكراه صدرت أيوة أحد كامل عليه الدين يجيب أدلة شهود عدول أنه يسال فيه الدين ومعاجز عني خلص يحصروه للدين اللي كلهم صار فيه ما ترى عندهم باش يشرين بورو ويعدلوا الرنج أيوة هؤلاء هو الزعلك ما فيكم ما أحد يبقى عليه دين ما وخلص. هذه الغارمين أهل الدين اللي رفدوه في الحلال وصرفوه في الحلال ولا هم مبذرين إنما مسكين طعاف وتموا يدجنوا ويعادوا مثلا وقادين قاعد يشبروا حد يدجن عليه هذا ينفق ما يخدع على واحد منهم شمن الدين من ذلك المالي. وفي سبيل الله معناها رقاش تمسافر مسكين إن راح في البليدة ما عنده حالة يقدر يركب بها ما عنده باص ولا عنده وجه رواي ولا فمنوا أهل ولا رواي يعملوا ملامر الدنيا شور أهله غير انقطعت به الطرق وراح في بليدات ما يعرف فيهم رقاش ولا عنده خمسة إن أعطاله من السكم ولي القدر اللي يتمونك به إن يرجع البل. هذا هو في سبيل الله معناها ابن السبيل ابن السبيل معناها زاد من الطريق معناها رقاش اللي سكي مسافر ذاك من السبيل. وفي سبيل الله معناها المجاهد في سبيل الله إن أعطاله قد اللي يسلح به وقالته يا غارب شرط عودك وهو واضح فيه إنه دخل في أولاة الجهة اقبل فرصه واقبل وته وصقر سيفه وقبض ما دفعه وتهيأ. قال له طيب لكن يخصك من التجهيزات راهي متحملت عنك بالجد السكة. هذا هي في سبيل الله معناها الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل معناها الإنسان المنقطع في الطريق ما عنده مبية ليلة هو ملام يا غير فيه الفترة ما عنده سبة وضيف ولا عنده شيء ينقال. والغريب انه ما قال ابن السبيل، ما قال ابنة السبيل، لان امرأة تجبر على المبدية لا حد قال لا حد يقطع لها شور في البهديه. الغريب انه ابن السبيل ولا قال ابنة السبيل، لان لان بنت المبدية لا حد يريح منها الارض. لكن الزرتون هذا باطل فهمه، انه المجبور لا ابن السبيل يا غير ابنه. امرأة مزروقة راحت ما عندها بليدة تروح يقل المرأة ما يقل لا تبوصلها، خليها كان يعطي مولانا قاعد تقطع الحدود وتمرق الأرض. يفهمتوه؟ ايوه انتهى. هذا باختصار شديد معنا ان شاء الله نيعبو. وقصتي بالرصه بيكم لما هو العادي يا غير قصتي بيه ترعوا فيه. اولا بدي اترككم في ادلة وجود الزكاة في الثمار، قلتها لكم الليلة الماضية، الدليل على كبير الزكاة من الماء من الحرف واتوا حقه يوم حصاده، والدليل على المعادن والتجارة كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والدليل على إخراجه من المال كامل عجيناته خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها، والدليل على إخراجه من الفضة الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ليلتي الماضية طرت بيكم على أولات بعد الأسس قاع الواجبة في مسكة، والليلة قس بيها الناس اللي تنعطالها ياك نقرب لكم المعنى ياك نعود حاصرنا بعد قاع قضية تسكة وعادت محكومي عادت في بكات كاملة.